شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما مدى صحة بلاغات مالك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، فإن الإمام مالك رحمه الله لما صنف كتابه الموطأ ذكر فيه المتصل والمرسل وذكر البلاغات، والبلاغات هي قول الإمام مالك: بلغني عن فلان، بلغني عن ابن عمر، أو بلغني عن ابن عباس، وهكذا. وهي ليست بكثيرة في موطأ مالك، أظنها 40 حديثا أو تزيد قليل، ليست يعني بكثيرة، ووصلها كلها الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله، إلا 4 أحاديث ذكر ابن عبد البر أنه لم يقف على أسانيدها. ثم جاء بعده الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح ووصل هذه الأحاديث 4، وقف عليها ووصلها بأسانيده هو رحمه الله. وبلاغات مالك يرى بعض الأمة أنها صحيحة، صحيحة عنده، وهذا قول بعض أهل العلم أنها صحيحة عنده، لكن أقول الصحيح أنه ما يحكم بصحتها، لأن أصل في البلاغ أنه ضعيف للجهالة بالراوي الذي أبلغه. من هو الذي أبلغه؟ ففيه راو لم يسم، فقول بلغني في راو لم يسم، وهذا نوع من أنواع الضعيف، فلا يحكم بصحة البلاغات إلا بعد الوقوف على أسانيدها وينظر هل هي صحيحة أم ضعيفة، والله أعلم.